بسم الله الرحمن الرحيم. عقد عقد وسلاسل وعكسية في حياة التفحيط والعقد والسلاسل والعكسية. يا شباب يا شباب انتبهوا عقد وسلاسل وعكسية واخرتها في صبات ولا في مصيها. هذه النهاية. يا رب دهر تاه فيه شبابنا نجري وراء الوهم وهو كذوب لم نجد إلا المذهب الأول إلا نطوع موفين لقدام. يا الله وين راح نطوع؟ نبغى محاضرة ثانية، نبغى تنسيق. أول مرة أسمع تنسيق، كلمة غريبة ما أدري وش هي. خبر أول تفحيط تنسيق عقول غير موجودة في الخدمة. مواقع السكران يجري وقف الدورية قال قدام لو سمعت قال اركب على الجسم. الحل على الماسة قال طيب استلم الماسة تكفى. وقف شو مزين قلت عارف دخل محدود قال مجنون أنت. كم الحساب؟ والله ما يحاسب إلا أنا. قال أي حساب؟ لبق لبق على جنب تعال أنت وياه. انتبهوا ما عمرنا شفنا تيس سكران ماسكت الهيئة ولا شفنا تيس مع زقارة. القصص كثيرة والحياة اللي عايشناها كثيرة لكن فعلا كانت حياتنا مرة كنا على درب الغواية رفقة للشر نحيا والضياع كئيب. أصدقاء السوء والله أصدقاء السوء هم سرطان الدين دمروا كثير من الشباب. أحد الشباب تداورت حياته يقول بدايتي من أصدقاء شاب بل شايب جلست معه كلمني في مستشفى الأمل قاعد يبكي أسئلة ليه قال والله بنتي عمرها 9 سنوات مرهونة عند بياع هيروين. أصدقاء السوء ترى الشيطان معك حتى الموت وأصدقاء السوء معك حتى تعود. صديق السوء والله يبغى يذلك. صاحبي مهلا توقف إنني لك ناصح والهدي منك قريب اذكر وقوفك في القيامة خائفا والدمع لا تكن عبرة. اعتبر بالناس لا اعتبر بالناس لا تكون انت العبرة. لا تكن عبرة. فيا شباب الله الله في العود. يا شباب الله الله في العود. يوم سرنا للهداية نرتجي عفو الإله وإنه لرحيم. يا رب عفوك قد أتيتك تائبا فاغفر لعبد أحرقته ذنوب رباه عد وفي ضميري ذلة يا رب جئتك والنداء منيب يا رب جئتك والنداء. يا شباب حنا رحنا إلى نهاية الطريق والله مسك والله مسك الطريق مسدود كله حفر كله حفر. الله الله يا شباب تكفون من هالليلة وش تنتظر؟ تبي تموت وعندك مخدرات؟ تنفعك مخدراتك في قبرك؟ والله ما تنفع. تبي تموت وانت تروج وش حياتك لك؟ في الحياة ضنك وضيق وفقر وطفش وفي الآخرة في النار. الله الله يا شباب من هالليلة توبوا إلى الله. تكفون يا شباب من هاللحظة لابد نرجع لابد نرجع التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مؤسسة زاد المتقين للإنتاج والتوزيع بينبع تقدم أبو زقم سلطان بن عبد الله الدغيلبي ليحدثنا ويسامرنا في لقائه الإيماني عكسية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في روضة من رياض الجنة وفي مجلس يذكر فيها الله تحت أجنحة الملائكة، تحفنا الملائكة بأجنحتها في روضة من رياض الجنة في مجلس الإيمان، مجلس الذكر، مجلس قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس عظيمة يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، وهذه المجالس أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فمجالس الذكر روضة من رياض الجنة، ارتعوا أي امكثوا واجلسوا فيها، ونداء من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحبتي في الله، حياكم الله، ونجلس وإياكم في هذا المجلس نتدارس موضوع بين حياتين: حياة الظلام واعترافات لقصص واقعية واجهناها في هذه الحياة، ونتكلم عن حياة الباطل، الحياة المظلمة، حياة الضنك، حياة ملأها السجون، ملأها النكبات، ملؤها المصائب والسيئات، ثم ننتقل إلى الحياة الأخرى، حياة النور، مع ذكر الرحمن والصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام. أما الحياة الأولى فعاشها كثير من الناس، وسوف أنتقل بكم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر لكم قصص ثلاثة من الصحابة، ثم أسترسل في قصتي وبين حياتين. عاش كثير من الصحابة بين حياتين، وأذكر عمر رضي الله عنه. عمر، وما أدراك ما عمر؟ الذي كان قبل إسلامه يشرب الخمر ويعبد الصنم ويدفن بنته ويحيى، ولكن بعد نور الهداية وبعد دخول نور لا إله إلا الله إلى القلب، وبعد أن عاش حياة الدين، أصبح عمر الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. الذي رأى محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج قصر من ذهب، قال: لمن هذا يا جبريل؟ قال: لفتى من قريش يقال له عمر رضي الله عن عمر. عمر شهيد المحراب، ابن الخطاب. عمر بعد أن جاء في هذا الدين أصبح الفاروق، أصبح القرآن ينزل على رأي عمر ومؤيد لرأي عمر لا إله إلا الله. سبحان الله، عاش بين حياتي. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل إسلامه، وتعرفون ماذا فعل في غزوة أحد عندما أدار رحى المعركة على المسلمين، ولكن بعد إسلامه وبعد أن عانق قلبه حلاوة لا إله إلا الله أصبح سيف الله المسلول، خالد أبو سليمان. وهذا عكرمة رضي الله عنه، كان قبل إسلامه قد رفع السيف في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وأهدر محمد صلى الله عليه وسلم دمه، ولكن بعد إسلامه أصبح عكرمة رضي الله عنه له شأن عظيم في الإسلام. سبحان الله، يقال لعمر: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، ولكن هدى الله عمر. فأحبتي بالله، بين حياتين عشنا: حياة الظلام مع أصدقاء السوء في التفحيط والعقد والسلاسل، كانت البدايات مجرد حركات بالسيارة في المدرسة في الابتدائية في المتوسطة في الشارع، صفقات وصرخات من الجمهور، هذه كانت البداية، ونعتقد أن الأمر ينتهي عند كذا، لكن الأمر استمر، فعشنا هذه الحياة المرة وكنا نعيش في ضنك، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنكا ثقيلة على اللسان، فكيف إذا عاش الإنسان؟ ضاد ضيقة نون نكد كاف كدر. ضنك، كثير من الشباب يعيشون في ضنك، لأننا كنا نبحث عن السعادة في غير موطن السعادة. نعتقد أن السعادة في التفحيط، السعادة في الأغاني، في المخدرات، في المضاربات، في الشهرة، لكن ما أصبحت السعادة في هذا. والله كثير من الشباب إذا سألته وش أخبارك يقول زهقان طفشان طفران، كله على قفية حال. السبب أنه زهقان طفشان طفران لأنه معرض عن ذكر الله عز وجل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. زهق طفش، هذا هو الباطل. ومن يعيش في الزهق سبب حياة الزهق لأنه يعيش في الباطل. لأن بعض الشباب الله يهديهم يقول أنا ما حد فاهمني. ليه؟ رياضيات الأخ ما حد يفهمك؟ والله ما فهمت نفسك. بعض الأخوان يقول الحياة ما لها طعم، قال خوي حط عليها كاتشب يا حبيبي. والله لو تحط كاتشب ومايونيز وشطة، حياة بدون الدين ما لها طعم. الحياة بدون الدين والله ما لها طعم. لكن الذي يريد حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة مطمئنة، عليه بذكر الله عز وجل، يصبح ويمسي بطاعة الله ويبشر بالخير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك ذا والله ما ينفتح ولا ينشرح ولا ينفتح لين تذكر الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة فوق الأرض وفي بطن الأرض ويوم العرض. من اللي يضمن لك الحياة هذه؟ الله. تحيا حياة طيبة، حياة سعيدة، عاشوها الصحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان في قصور ولا بيوت ولا أموال، ثياب مرقعة، يربطون الحجر والحجرين على بطونهم من شدة الجوع، لكن مع ذلك سعداء، وجدوا حلاوة للإيمان. بلال يسحب على رمضة مكة ويجلد ويقول أحد أحد بعد أن اعتقل الصديق، كيف صبرت يا بلال على مرارة العذاب؟ قال مزجت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. الله أكبر، يعذب ويجد حلاوة. هذا الدين، هذا الإيمان، سعادة. يقول واحد لبناني كان مسيحي وأسلم، يقول دينكم هذا دين عجيب، يقول حتى وأنا ببكي بحس بلذة. سبحان الله، هو يبكي يحس بلذة. إذا أنت تدعو الله عز وجل وتبكي تحس بلذة، مع أنك تبكي لكن تتلذذ. إذا رأيت واحد يبكي من أجل الدنيا، حادث سيارة مات لأحد، تشفق عليه لأنه يبكي من أجل الدنيا. لكن واحد متوجه إلى الكعبة يرفع يديه ويدعي الله عز وجل ويبكي، تقول يا حظه يا ليتني مثلك، تغبطه. سبحان الله، لأن هذا دين عظيم. فيا أخوان، بين حياتين كنا نعيش مع أصدقاء السوء في حياة التفحيط والعقد والسلاسل والعكسيات. كان همنا الوحيد التفحيط، طموحي أني أغطي على أي مفحط في الحارة عندي، لازم أشطف بنطلة طويلة المدى. بس أروح معي واحد ينزل عند بقالة يقول إيش تشرب؟ أقول كوكا. يرجع ما يلقى سيارته، الله يستر. إيه كان هذا رمزي، إذا قلنا بالله حول عطنا كوكا معناها أطمر في السيارة خلاص. يلحقنا في الليموزين بعد أسبوع نرجع لسيارته. كانت حياتنا بس تفحيط وعقد وسلاسل وعكسية، وأخرتها في صبات ولا في مصورة، هذه النهاية. تعرف صديق السوء ما له قرون ولا له عين واحدة، صديق السوء يعيش وسطنا. والله يا أصدقاء السوء هم سرطان الدين، دمروا كثير من الشباب. أحد الشباب تداورت حياته يقول بدايتي من أصدقاء السوء، يقول في الطلعة في المدرسة أعطوني سيجارة وقالوا لي عمر، يقول أخذت السيجارة يقول أحسبني عمر أثرني أدمر، يقول دمرت صحتي، دمرت خشيتي، دمرت سنوني، دمرت مالي. يقول كل أبو أسبوعين وكاني دجسن مبوش يطلع دخاخين، لا يقول طلع معشك مالين بعد جمس. يقول في البداية أخذت السيجارة أحسبها سهلة وشربتها كذا وكحيت. قال أخسي الرخامة. والله الرخامة، ما تعرف تشرب دخان، الرخامة. يقول أعتقد أن الرجولة شرب الدخان. يقول خذيت السيجارة مرة ثانية وشربت وبدأت أتعلم وتعلم وطلع من الشكمانين. يقول كانت أحسب النهاية في الدخان. يقول في الأخير حتى لجأت إلى صديق السوء في يوم الأيام وقت الاختبارات، قلت له يا فلان أنا المادة في الجغرافيا صعبة علي. قال أفا ما تعرف تحل؟ قال لا. قال أنا حل مشكلتك. يقول هو عنده مشكلة ما حل أصلا. يقول أعطاني حبتين حبوب، يقول أكلتها ما أدري وش هي. يقول قال هذه بس تخليك تصم المادة صم. يقول والله أكلتها طلعت عيوني، شخصت عيوني إلى السماء وقمت أمشي على صابعي. يقول ماسك الكتاب كذا يقول رايح جاي مثل بيع الليمون. يقول رايح المطبخ مسوي شاي، راجع مسوي شاي، آخر شيء مليت من الدفتر وذبيت الكتاب ورحت أغسل السيارة ولمع الصيج. يقول غسرت سيارتي، سيارة أبوي، سيارة جيراننا. يقول مشيت على الشارع كله. فيقول يوم جاء الاختبار إلا ما أفقه شيء ولا أعرف شيء. يقول جيت على الماصة بحل الأسئلة، طبعا الاختبار جغرافيا، وطلبوا منه أن يرسم خريطة الكويت. يقول رسمت صورة ضب، يقول أقرب ما لها صورة ضب ورر حولها. يقول حليت على الماصة وسلمت الورقة بيضة فاضية. المدرس استغرب، قال لي ما حليت؟ قال كلها حليتها. قال يا أخي الورقة بيضة، الحل على الماصة. قال طيب استلم الماصة تكفى. يبي المدرس يصحح الماصة. قلت أنا ليتك والله سلمت الماصة، كان تنجح. طبعا صار السبب الضياع، لأن كثير من الشباب ضاعوا بسبب أصدقاء السوء، بسبب الأغاني، بسبب المخدرات. هذا واحد يا أخوة مسكت الهيئة في شميسي، كان سكران مجل الدور اللي فوق، فكان واقف عند صندوق زبالة أسود الله يكرمكم، قاعد يضرب بوري. قلت أركب يا خالة، أركب خلينا وصلك تقريب، لا تجلسي في الليل بالحالك. جت الهيئة قالت ايش عندك واقف لك كم ساعة هنا؟ قال والله بيد العجيز تركب أوصلها. قالوا تركب، أركب أنت خلنا وصلك. وصلوه المركز جزاهم الله خير. ليه؟ لأن عقله غير موجود في الخدمة. بعض الشباب عقولهم غير موجودة في الخدمة. واحد عند تفتيش نقطة سعد اللي على طريق الشرقية، قال ميت خوية، قال انت بنفسك ها ترى قبلنا على التفتيش زين الشخصية لا ينتبهون، هم هم فيه فيه ولا هم فيه. فيوم جاء عند العسكري شخصين كذا بالعقل ملكي، قال العسكري قال لو سمحت، قال نبغى إثباتك. قال طيب، جاء بيطلع الرخصة اللي جنبه مسا كده، قال ميد العسكري كم الحساب؟ والله ما يحاسب لنا. قال أي حساب؟ لبق لبق على جنب تعال انت وياه. عقول غير موجودة في الخدمة مؤقتة. واحد سكرام سكرة عدورية مكتوب اسمه محمد العيد، عادي بيدبر واسطة. قال ايش اقرب لك مصلى العيد؟ قال ولد عمي يركب. حضر بها القسم. والله يا اخوان جايني واحد يبيع طماط في عتيقة عندنا في الرياض، يبيع خضرة. جاني قال والقمر الصناعية تراقبني. قلت هب يا السياسي، ايش عندك تبيع طماطة؟ قلت يمكن هالبلدية مي بالقمر الصناعية. واحد سكران يجري وقف الدورية، قال قدام لو سمعت، قال اركب على القسم. ايه عقول غير موجودة بالخدمة. والله يا اخوة المخدرات تقتل ضروريات الخمس، ضروريات الحياة الخمس. تذهب الدين، مدمن المخدرات يصلي ابو حسن ما في، يلا يشتري لي شد لجت تراويح ما يصلي. والله ما يركع مدمن المخدرات، ما يصلي ولا يتصدق ولا يزكي ولا يصوم. اسال واحد قلت تصوم يا مدمن؟ قال والله تحت الكباري تونا وميرندا. فيذهب الدين ويذهب العقل. كثير من مدمن المخدرات ذهبت عقوله، فصار يتصرف كالبهيمه. اول ما كان احد يحبنا، كل الناس يدعون علينا وكلنا يتكلم علينا، وكان عندي شايف الحرم بهذني. الشايب هذا جزاه الله خير دائم يغتابني في المجالس وما له لايم على غلط، ويسبني ويحذر مني ويقول لعياله لا تمشون مع سلطان ولا تركبون معه، حسبي الله عليه ويدعي علي. فقال جاني الشيطان قال لازم تنتقم من هذا الشايب ذا، وش اسوي طيب؟ فاعطاني فكره، قال هو دائم يروح للمسجد، تعال بكرصيده بدون لحات وانطل عليه نطله كسر عراقيبه عشان ما عاد يروح يجلس في البيت ما عاد يغتابه. قلت والله هذه فكره طيبه. فأخذت كرصيده وقعدت تحت للشايب وطالع المسجد. الشايب سبحان الله يعني عنده فراسة، فكان يمشي مع حاجون للمسجد يتلفت كذا خايف يعني شاك في الأمر. فأتيت مسرع والشايب جزاه الله خير طمر على الرصيف وخلاني يتعدى من عنده ما جاء شيء. فسبحان الله يعني حاولت كم فكرة أن أقضي على هالشايب لأنه بهذني، وراح المحكمة واشتكاني وأخذ علي صك أني ما أمشي مع عياله، وإذا مشيت مع عياله تغريب خارج مدينة الرياض سنة. حسبي الله عليه عنده واسطة طبعا ولا ما عندي واسطة. فقلت لازم أنتقم من هالشايب. فكان إذا سافر يعزموني عياله تعال، واجي في البيت وفله واضحك أقول والله لو يدري الشايب أني في البيت عنده أني يسوي مشكلة. فيوم الأيام جاني خبر، لكن المعلومة كانت خاطئة أن الشايب مسافر. فجيت وضربت فوري، طبعا عندنا نظام الشربكة تربطيت، فضربت فوري عند الباب، الباب مردود مفتوح. استغربت، الشباب بالعادة ما يخلوا الباب مفتوح، ما يترك الباب مفتوح إلا إذا كان الشايب متواجد، والشايب عندي معلومات إن الشايب مسافر. فضربت بوري أثر الشايب فيه، فوالله أنا ظاهر بحاجونة. يوم شافني اندس ورا الباب قلت اطلع شفتك. يبغاني لين أدخل بسكر الباب يتصل بالشرطة. فيوم شافني عاد كشفته قال مرحبا حيا الله ولدي يلا حيا اقلط. قلت والله ما اقلط قديم هذه، لأني حسيت إنه خطر. فحركت السيارة وانحشت، وسبحان الله راحت الأيام وجت الأيام، وبعد الهداية والله الحمد كنت مصلي في المسجد ويوم سلم الإمام سلمت السلام عليكم ورحمة الله، إلا والله شايف جنبي ما دريت، لو دريت رحت الجهة الثانية، قلت السلام عليكم ورحمة الله، قطع يا هالشايب وراي السلام عليكم ورحمة الله. الشايب جزاه الله خير يوم التفت وشافني فرحان إن الله هداني، يمكن عشاني ويمكن عشان يرتاح مني، فيوم شافني قال حي الله الشيخ. قلت أنا شيخ؟ أجل في مشايخ هنا، أحسب أحد المشايخ جاي يلقي كلمة. قعدت أدور، قال أنت يا معثور أنت لا تلتفت. قلت أنا؟ قال إيه. قلت أطلب عزك. يا والله شيخ ولد شيخ غرتني الدنيا. فزينت الشخصية، توقعت أني بي فتوى، توني مالي إلا يومين، قلت رب أنه يستفتيني بطقه بفتوى ما عمر سمعها، بقول روح الجدة سنة. هما كان بيوديني سنة خارج مدينة الرياض، قلت والله لا أنتقم منه. فقال يا شيخ، قلت اطلب عزك يا سنايدي ايش تبي بس آمر. حط يدينا من وراء راسي وقام يسحب راسي، انا ما ادري ايش يبغى الشايب، احسبه يبغى يضارب ولا شيء، مسكت يدينا ولويتها، قلت انت ما تخليني يعني وراي، وعطيته ركبه في بطنه. يا ولد انت علامك، قلت انت اللي علامك. قال والله يا مطوع يا شيخ اني بحب راسك بس، هذا اللي ابيه، اني يوم اسحب راسك ابي احبه. قلت يا اخي كان قلت كذا من اول سمت. أعطيت راسي وقاعد يحبحب، قلت ترى مو بالحجر الأسود الله يجزاك خير خلاص. وقال طالبك طلبة، قلت تطلب عزك ايش تبي؟ قال اقلط. قلت والله ما اقلط، أخاف مثل مقلاطك الأول. قال هذه حركة عند الشياب. لا والله يا ولدي مو مثله. قلت وش ناوي تسوي يومك قلطني هالزمان؟ قال والله ناوي يعطيك بهالعصية بالحاجون وبتصل بالشرطة. قلت والله أنا عندي خبر فهمتها. قال أبيك تقلط كود العيال يروحون معك. قلت لا والله فكني من عيالك، أنا ودي أعيش في الرياض. قال ليه؟ قلت أخاف تغربني سنة. قال أنت خابر. قلت أحد ينساه خابر. قال لا بشققها العريضة بشققها، بس تعال كود الله يهدي العيال وكودهم يروحون معك. سبحان الله، بالأمس القريب تحذر مني وتدعي علي وتسبني، واليوم تدعوني دلة مهيلة وعود أزرق. لا إله إلا الله، الدين عز، والله الدين عز يا أخوان. لأن مرة من المرات يا أخوان يعني ما كان أحد يقلطنا أول، فيوم الأيام قلطني واحد، ثلاث أيام ما طلعت. حتى أبوه جاء من السفر قومني، قال يا أخوي أبوي جاي، إيش تبين أسويه؟ ما عمره أحد قال لي قلط يا أخوي، دور محل بس أرقد فيها فكك وأرقد. تبي تقومني وأنا أروح؟ أروح الشارع. فكنت لابس الثوب النوم حق أخوه هذا عقيد في الجيش، فما دريت إلا والله جايبين رقيب، دق رجلي كذا صحيت إلا رقيب في الدوريات. قال إيش فيك جالس؟ يلا قوم اطلع برا. طيب يا أخي لا تنظر شوي. هذا العقيد شاف ثوب النوم كان شب عليه، طالع فيه قلت ترى مو بلك. فكان ندور أي واحد يقلطنا، والله ما عاد نطلع بس نبي أي واحد يستضيفنا، ندور أي مأوى أي بيت أي ملحق. حتى جيراننا مرة راحوا الجنوب في الصيفية، طمرنا في البيت وطبخ كبسات وقدر كاتم وبلة ونعزم الشباب. حتى العصرية كذا جالس عند الباب، إذا جاء تفضل مو بيتنا يا أخي. لكن هذه من سلوكيات الإدمان والتعاطي والشلة والشباب واصدقاء السوء. فأقول يا أخوان القصص كثيرة والحياة اللي عايشناها كثيرة، لكن فعلا كانت حياتنا مرة قبل الهداية، كانت الحياة مرة. وسبحان الله أهل الشر ما يتركون الإنسان حتى إذا هداه الله عز وجل وشافه أنه بدأ يصلي وبدأ يروح مع الخير، يلاحقونه ويتعبونه ويطاردونه ويعطونه مغريات لعله يرجع. ولنا في قصة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عند سكرات الموت محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن الصحبة السيئة أبو جهل أكبر عربج مقزز، ومن كان معه يقولون أراغب عن ملة عبد المطلب. أفا حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات. فيا أخوان الشلة الفاسدة واصدقاء السوء ما يتركون أحد. طبعا كانت لي مضايقات بعد الهداية، اجتمعوا الشباب فبعضهم قالوا شو أخبار أبو زقم؟ قالوا هداه الله. قال دربنا دربه، دربنا دربه. وبعضهم وقف وقفة المتفرج الحيران المنصدم، وبعضهم قال أفا يا عباه بس وسوس. الله يهديه، والله كان طيب بس والله كان من أفضل الشباب، بالله وسوس، يعتقدون الدين وسوسة، والله الموسوس هم. اي والله إذا واحد عرف الطريق قال الموسوس، والله الموسوس أنت يلي ضايع ما تدري وين الطريق فيه، يلي عقلك في خلايا ميتة لأن الحين ما صعد. فطبعا بدأوا يكتبون قصائد وأشعار ويدخلونا من تحت الباب، حتى البيت ما سلم، حاطين عند الجرس كاتبين لا تكبر. قلت والله على أشكالكم أتكبر. يقول لا تكبر عطنا وجه، يبوني أجيهم في شارع التوحيد أشطفهم بنطلة الله يجزاهم خير. حتى الجدران ما سلمت، يكتبون أبو الزقم متى علينا تعود، مضايقات في كل مكان، إغراءات بالمال بالسيارة بمخدرات بأي شيء، يغرونك يريدونك أن ترجع. يقولون يا ناس والله فقدنا اللي بل إكس إل يحكم العقدة فحط وصفق له الكلي مفقود قد صار له مدة، سلطان طار عليك شهود جمهورنا شاهد كله، سواق ما بك ترى منقود بطارة ما بك ترى خلة، عليك سرعة شبيه سكوت نطلق تبري لي العلة، الله أكبر لصرت مطرود الدوج إشارات تنطلة، سلطان عقبك ترى المحدود، المحدود حي عندنا، سلطان عقبك ترى المحدود تفرقت عقبك الشلة، قلت أبرك واسعد سلطان لازم علينا تعود تترك هل الدين والملة، قلت لا إن شاء الله أسأل الله الثبات. فكنت ناوي أرد عليهم قصيدة بس المشايخ قالوا انتبه ولا كان ناوي يعطيهم واحدة، فيكتبون الأشعار ويغنون ويرسلون من تحت الباب الأشرطة والفيديو ويرسلون القصائد والرسائل، ليه؟ لعلك أن ترجع، ما يريدون لك الخير، يبونك تموت في شارع من شارع التبعيد، يبونك تموت ناشبلك في ماسورة عشان يكتبون شهيد يوكوهاما، الله أكبر صار في شهيد اليوكوهاما، صار في شهيد الفن، ما عرفنا الشهيد اللي في سبيل الله، فسبحان الله يريدون انك تموت على معصية. طبعا بداية الهداية ولله الحمد كنا في يوم الأيام مجتمعين على رصيف في شارع من شوارع الدفع محدود، وكنا نجتمع بهيئة المفحطين، يعني المفحطين جالسين وقاعدين نناقش بعض الأخطاء اللي صارت من التوحيد، أنت يا فلان أخطيت ذاك اليوم يوم رحت محل فلاني وكان الشارع مراقب الله يهديك، ليه تروح؟ ما عندنا خبر ولا علمتنا، احنا خايفين عليك. فكنا جالسين نناقش بعض الأمور وننصح بعض الشباب، فجأة لبق السيارة ونزلوا اثنين مطاوعة، قالوا الشباب وش فيه؟ نحسب المداهم ولا شيء، طبعا السيارات مفتاح في السيارة عطل دق سلفون عش، قال مطاوعة مطاوعة جو، قلت وش؟ قالوا جو مطاوعة، قلت سياراتهم رسمية ولا مدنية؟ قالوا مدنية، قلت ما عليكم الزموا الصمت خلوكم في أماكنكم أشيروا علي يا رجال قال واحد لابد أن نضربهم، قلت كلامك صحيح وأنت يا أخي ميد الثاني قال لابد أن نطردهم، قلت رأيك أشوى من رأي خويك الثالث أشار علي قال يا أخي المطاوعة وش حليلهم خلنا نسمع وش عندهم، قلت بيض الله وجهك والله تجيب العلم، قلت يا الربع هم مسلحين؟ طبعا في واحد يناظر قال غير مسلحين، قلت طيب ما عليكم منهم، أسلحتهم معهم أشطة وكتب ما علينا خطر، خلي يجي يسلمون علينا يجلسون معنا بيعطونا هدايا بيروحون، هذا حال المطاوعة وش عليهم خلوهم لا أحد يقول لهم شيء، قال يا ولد أخافك كمين، قلت لا لا لا إن شاء الله ما فيه خطر، فقمنا ورحبنا بهم يلا حيهم هلا حي الله المشايخ وجلسوا معنا، فسبحان الله صار هذا الأخ اللي جاينا جاي مع أشطة وكتب كان لاعب نادي النصر والمنتخب عبد الله عبد ربه الله يحفظه من الدعاء إلى الله عز وجل، ومعها أحد الشباب من شباب الروضة، فجوا وجلسوا عندنا وبدأ يذكرنا بالله عز وجل، استأنسنا وحسينا براحة وأعطانا هدايا أشرطة وأعطانا رقم الجوال البيت حقه، قال في أي لحظة اتصلوا علي يعني إذا كنتوا تريدون يعني تصحبونا وتروحون معنا وتجون معنا، فتكلم معنا كلام طيب يا حليل المطاوع ارتحنا من كلامه، حتى معنا واحد سهران كم له يوم ما جاء النوم يوم بدأ يحدثون قام ينعس جو إيماني ارتاح حس بالراحة والطمانينة، فأعطانا الأشرطة أعطانا رقم التليفون وراح عبد الله عبد ربه، كل مرة أشوف الرقم أقول في يوم من الأيام بتصل بك يا عبد الله عبد ربه بس مو بذا الحين، في راسي حب ما طحن ورجع الرقم في محل، المرة الأولى الثانية الثالثة تقريبا يمكن 7 سنوات وأنا كل سنة أقول بتصل عليك يا عبد الله، لكن الشيطان مطها هذا التسويف، الإنسان يسوي في التوبة يمد له الشيطان الأيام، والحمد لله أنا ما متنا على معاصي لأن كثير من أخويانا عرفنا وين كانت نهايتهم، فطبعا كل يوم بتصل وتمر الأيام وتمر الأيام وتمر الليالي حتى الحمد لله يعني هدانا الله عز وجل واتصلنا وزرنا عبد الله عبد ربه وجلسنا معه، فالحمد لله فالحمد لله طبعا جزاهم الله خير أهل الخير يوم شافوا أن الدعوة كذا وأن أهل الباطل ما تركوني، جابوا 2 من المطاوع حطوهم معي مرافقين خاصين لزقات معي 24 ساعة الله يجزاهم خير، واحد قدام واحد وراء ما أروح معي الله يوفقهم يجزاهم خير، فما شاء الله عليهم يعني أجادوا الدور، والله أطلع صلاة الفجر قام ينعسون عند الباب يحترمني مرة ملازمين كنت أروح وجههم معي عشان أهل الشر ما يجوني، فيوم الأيام أول مرة بعد الهداية أعزم مطاوعة، دائم ما يجيني إلا شباب اللي عرج مصدوم في شارع من شوارع التفحيط، واللي في ضربة ليور من هنا، واللي مطعون يعني مرة أشكال الله وكيله، مرة كلهم منتهين. فأنا فرحان قلت لازم أعزم أهل الخير والمطاوعة خليهم يجوني، وقعدت أنظف البيت والمجلس من الطفايات، أحطها تحت المكتبة، أحطها تحت المركة ورا المركة، أزبنها كذا، قعدت أطيب المجلس من ريحة الدخان بعد التوبة، وعزمت أهل الخير. قالوا خلاص يوم السبت القلطة عندك بعد المغرب. قلت زين، احتريتهم قبل يجون. وصلت البيت وجيت الأهل قلت سوق هوا شاهي عند المطاوعة بعد المغرب يتقهون عندي. قال الأسطوانة مغلقة. قلت أفا يا ذا العلم، أول عزيمة هذه ولدها، الله ينعم تاليها الله يستر. كيف؟ خذ الأسطوانة من جيرانكم. قالوا ما عندهم. خذ الأسطوانة والحق الآن محل الغاز. قلت الآن بيذن المغرب خلاص. قالوا يمديك بسرعة، ما يحتاج، أنت اللي ما يحتاج يعني، خمس دقائق وانت مر. والله شلت الأسطوانة وطلعت المطاوعة معي، واحد قدام واحد ورا، واحد اسمه سعود واحد نايف. الشنطة ما تنفتح، حطيت الأسطوانة جنب نايف ورا وسكرت الباب. أسطوانة كذا كان واحد جالس في المرتبة، حطيتها بالأول واستخدمت طرق سريعة إلى محل الغاز لأسرع وقت واختصار وسرعة جنونية عشان ألحق لا تفشل في المطاوع ولا والمشايخ اللي نعازمها. حطيت رجلي مسرع، يوم قبلت على محل الغاز لا شعوريا كذا طلع علي راعي كابرس. طبعا اللي معي المطاوع جزاهم الله خير صابرين علي وعلى سواقتي، توني في يبي لي ترصيص، اشطف التريلات من يمين وازورق بين السيارات. هم غيرهم سبحان الله الحمد لله استغفر الله، متمسكين خايفين وساكتين الله يجزاهم خير يبون الاجر. فانا كنت منتج المحل الغاز مسرع، طلع الكابرس لا شعوريا كذا، نطلت السياره على اليسار وعقدت وجبت عقدتين ونص. اول ما اعتدلت السياره قلت بسم الله، حطيتها بالاول الا نطوع موفين اللي قدام. يا الله وين راح نطوع؟ التفت علي ورا الا الاسطوانه هنا في حضنه، مكسره ثلاث ضلوع فيه وقاعد يصيح. الاسطوانه هنا في حضنه كاسرته، واللي هنا قدام موفيه ادور الا وعند الرجلين. يا سعود قال علامك، حنا اشهد الله لا اله الا الله سبحان الله، حنا في حادث ولا في مضاربه؟ قلت والله ما ادري حادث ولا مضاربه، قوم يا حبيبي. محل الغاز سكر والرياجيل ذا يصيح، ودنا المستشفى. ويوم جينا هناك اتصلوا على المطاوعه جو اهل الخير كلهم جمعوا في المستشفى، وش فيك وش سويت؟ قلت يا اخي والله ما سويت شيء، السياره هي اللي سوت. بري انا ما اعترف قدامي. المهم نوموا ذا اللي اسمه نايف ثلاث ايام في المستشفى، ضلوعه مكسره، وعطوني اثنين بدالهم جدد لعبت فيهم. قمت ازورقهم واشطبهم، عاد يقولون الله يجزاك خير والله كم كانوا متحملينك الشباب، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. فجزاهم الله عنا الف خير، الله يوفقهم يجزاهم خير، وفعلا صاروا سبب لثباتي بعد الله عز وجل. وفق الله عز وجل اني مع الصحبه الصالحه ما بعدت عنها، لان انما ياكل الذيب من الغنم القاسيه، فالشيطان يريد ينفرد بك عن الصحبه الصالحه ثم يهلك. في يوم من الايام بعد الهدايه استضافونا في دار الملاحظه، كنت انا وياه على ماسه والميكروفونات وحاطين ورد وحاطين عصير، يبغونك تشرب منه شوي طبعا كذا، فانا شربت كله قلت صب واحد ثاني. ما تعودت ولا ضريت بخير، ندور اول احد يقلطنا ما احد يقلطنا، نفرح اذا قلطنا واحد، ثلاث ايام ما نطلع حق الضيافه، ندور اي محل ننام فيه بس. فهذول استضافونا في دار الملاحظه ورحنا حطوا الميكروفونات وكاميرات الفيديو والتسجيلات، حاطين لوحه فضيله الشيخ، وانا طول الليل وانا عايم فوق، قول عايم في الكاميرا وعايم فوق اشوف فضيله. اول مره واحد يقول لي يا شيخ، ولا يكتبون اسمي شيخ، ابو زقم المنسم المنتهي سبحان الله، الدين عز يعزك الله عز وجل، من كان يستقبلنا ولا يحط لنا محاضرات ولا يبينا؟ فسبحان الله بعد الكلمات وبعد المحاضره طبوا علينا بعض الشباب مدرسين، قالوا نبغى محاضره ثانيه، نبغى تنسيق. اول مره اسمع تنسيق، كلمه غريبه ما ادري وش هي، خبر اول تفحيط، تنسيق ما بعد سمعت. قلت تنسيق انا والله ما معي الا سادسه ترى، ما ادري وش تبون، احسبها كلمه غريبه. قالوا شلون؟ قالوا نبغى محاضره. قال والله مشغولين، وطيت على رجله من اول، ودنا احد يقلطنا ما نعين، تمم الرجال يا رجال. يوم من الايام كنت بعد الهدايه جالس في المسجد اخلص اذكاري بعد صلاه الفجر، سبحان الله والحمد لله، وخلص الاذكار لما جلس في مصلى بعد صلاه الفجر يذكر الله عز وجل كان لها اجر عمره وحجه تامه تامه تامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اطبق الحديث هذا وجالس، فمرني احد الاخوه من الاسود رجال الهيئات الذين يحرصون على اعراض المسلمين، فجاني وسلم علي قال ابو عبد الله وش اخبارك؟ قلت والله بخير ابشرك الحمد لله. قال ابيك تخاويني. قلت والله أنا جالس أخلص أذكار يعني تعبان شوي. قال والله ودنا نزرق إلى محل كبدة قريب هنا، كبدة حاشي. والله يوم قال كبدة حاشي تغيرت عندي النية شوي وسال اللعاب. قلت ربه مين بعيد بس يمدينا عليها؟ قال لي يمدي، وكبدة حاشي نص استوى وشربه مجاني. فبدأ يعني يعطيني يعني مغريات وترغيب كذا طيب في الكبدة. فقلت يلا معك قدام. أول ما طلعنا قال السك، أنا خفت يصير لما صرع الاسطوانة. قلت لا والله ما سوك اعذرني. قال يبيك تسوق. قلت أنا يا أخي ما سوق سيارة تحت، بطلت سواقة خلاص، أخذ أطبق عقدة وأنا مدري. قال لا لا نبيك بس تسوق، لأني أنا البارح كنت في مركز الهيئة وكان عندنا قضية وسهرانين تعبانين، فتكفى سق السيارة. فركبت مع 285 أو 86 خردعة، الرفارف يعني تنتبض وكانت يعني شوي تعبانة السيارة. فركبت وشغلت السيارة ومشيت باتجاه الكبدة شوي. قال لو سمحت بس نبغى نوصل حارة هنا نشوف الأخوان الهيئة عندها يدورون مدرسة البنات وبنمشي نروح الكبدة. قلت زين طيب لا بس. فخشيت، قال خش يمين، خشيت يمين، قال خش يسار، خشيت يسار، قال خش يمين. إلا والله اثنين مطاوعة في دلسن غمارتين مثل الطمين. قلت الله يستر لا يكون علي قضية مبطي وأنا ما دريت ولا ورطوني ولا شيء. فشوي خذنا اللفة الثانية اللي جمس هيئة في مطاوعة وفي عسكري، البراءة حقتها طالعت من فوق ومندس. كشفت قلت غبي ذا العسكري المفروض دنك راسه شوي. فأنا استغربت قلت لا يكون في شيء ولا شيء. قال لا لا لا بس في والله شاب هنا له أسبوعين ممتحنا يا الهيئة، طردناه انشبنا يسوق سواقة ما بعد شفناه. ايه استفهم وخش يمين وخش عروض ويقطع إشارات ويعكس شوارع ويطمر أرصفة، والأخوان جزاهم الله خير وبعض الشباب من رجال الحسبة يسوقون وراه ما قدروا يمسكونه، يطبون في برحة ويصمون لهم زبالة وتعبهم لأسبوعين يسوق سواقة ومهارة قوية. فالأخوان في المركز قاعدوا يتشاورون يفكرون، دقوا على بعض المشايخ قالوا شوفوا روحوا المسجد عبادة أبو الصامت، ترى في رجال هناك يذكرونه توت هايب ورجال كان مفحط أول وبينفع الله به. إذا كنت ريحا فقد قابلت أعصار. الله أكبر. ما يفك الحديد إلا الحديد يا ولد. قالوا ما في إلا ذاك المفحط جيبوه. جاني الرجال واخذني. يوم جيت عند المدرسة قلت شف وش تبين أسوي؟ قال أبيك تمسكه، الرجال هذا ينتهك أعراض المسلمين. قلت أعوذ بالله. فأنا في البداية عييت أني أمسكه، قلت ما أقدر أمسكه وأكيد أنه من أخوياي الأولين، لأن أي واحد منتهي في الداخل أكيد صديقي، فأنا صعب أني أمسك أخوياي عيب يا أخي. فبعد يتكلم لي رجل الهيئة قال هذولي ينتهكون أعراض المسلمين، هذا الشاب يخرج يده ويسحب عبايات البنات ويسحب غطاويهم ويمسكهن ويشدهن معطيها الله القوة والصحة ومع سيارة جديدة وقاعد يعبث، وهذا حال بعض الشباب الله يهديهم، يأكل من نعمة الله ويعصي الله بنعم الله عز وجل عند مدارس البنات. فبعض الشباب يعني همها الغزل. فبدأ الرجال يعني يتكلم معي ويحاول فيه أن يمسك، عييت في البداية. فقال أعراض المسلمين تنتهك. قلت إيش كلمة ذي قوية ما تحملتها، قلت بالله عيدها وارفع صوتك. قال أعراض المسلمين تنتهك. تخيل البلصليطين وينه؟ وين يا سواد ليلة؟ وينه يا سواد ليلة؟ قال ذا الحين بيجي. قلت ما عاد إلا هي أعراض المسلمين عودنا فيها. أرجع المرتبة ورا للأخير، الله يسر لطيف، ترى كم مرة في محاضرة طعت. ورجع المرتبة للأخير ودق لطمة لي كم سنة ما دقيتها. لطمة هذه المهمات الصعبة ما استخدمها إلا إذا وراي 20 دورية يعني في تحدي، ودق ذيك اللطمة كذا. قلت وينه؟ قال ذا الحين يجي. والله ما هي إلا لحظات إلا ذاك الشاب اللي كبر الفيل الله يستر ومع واحد مثله. أطالع عاد أنا كنت محيف سمول ما كنت إكس لارج كذا، فقلت والله صعبة ذولي الله يفكنا منهم ليت ينحاش. فطبعا كبست له وجيت جنبه قلت لو سمحت لبق على جنب، وقعدت أضحك. تعرفون ليه أضحك يا أخوان؟ لأن أول مرة في حياتي أقول لحد لبق على جنب، دائما يقولون لي لبق على جنب. يا الله وش الدين ذا عز يا أخوان، سبحان الله. أنا صرت أقول لي لبق على جنب، والله دائما يقولون لي لبق، أنا صرت أطرد دائما أنا مطرود. سبحان الله تغير شيء غريب الحمد لله. فسبحان الله قلت لو سمحت لبق على جنب وأنا أضحك، ما أقدر أمسك نفسي. أتذكر يوم يقولوا لي لبق على جنب، فهو لبق على جنب وطالع فيه وقعد يضحك يقول ما خوي شوف شوف المطوع ايش يقول، يقول لبق على جنب. قلت ها أوريك ذحين. فالرجال حطه بالأول وفحط ونحاس، قلت بسم الله والله أكبر وراها قلت والله اللي دعيتن عليهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والله يا أخوان مطوع يقول لازم تمسكه. قلت يا ابن الحلال ما نبيه. قال أمسكه. قال طيب. يوم بدأت الاستفهامات على السرعة على البيبان الميتنل سبحان الله صارت نشيطة الميتنل والله ما صارت مكسيمة ما جل الله عليها وسبحان الله والحمد لله ومطوع يستغفر ويسبح معي. قلت ماذا شغل المحيسن وارفع عليه بسرعة وش احتمل وطيس. طبعا طبعا دائما شغل المحيسن هنا حتى أول أيام التفحيط كنت شغل المحيسن في رمضان عشان ما بيه شغل أغاني تجرح الصيام من أفحر قبل الهداية. فبعد الهداية قلت شغل المحيسني وارفع عليه. فشغل المحيسني وارفع عليه لأن ما بي كسرات خلاص تبنى. فكنت وراه يستفهم واستفهم معه يستهبل أول شيء متعود أن يضيع بالمطاوع لكن اللي قال مطوع لزقة يقطع إشارة وراه يطمر رصيف وراه يطب في برحة دردب وراه والله اللزقة صدق. فكان يعني يبغى الفكة وأنا وراه. آخر شيء يوم اللي معي خاف شاف يعني حركات واستفهامات والموتر يدخل على سرعة فأنا استخدمت حركات الأول الباطل والتبحيط في الحق الآن وفي الخير. فبدأ يصيح قال خلاص اتركه. يقول اللي معي قلت اتركه ما بدأ الحين قبل شوية أقول اتركه تقول لا جبه خلاص ما عاد فيه خلاص الحين جايبه جايبه وراه والكمبيوتر يعطي إشارات طيط طيط يا ولد أنت علامك أنت تاي. قلت يا ابوك في سبيل الله لقينا فرصة وراه وراه يعكس شارع وراه. آخر شيء نشفت ريقة وعندي معلومات تفيد قواعد قعدتها وأصلتها أول أيام التفحيط أن المفحط إذا عكس شارع معناها أشرقته نشفت ريقة ينتظر أي لفة في الحارة يدخل فيها. فكنت وراه فكنت يعني أخطط على هذا الشارع أني أقبض عليه فيه لأن طال طردي واحتمل وطيس واشتد الكرب على هذا الهارب. فالكمبيوتر بدأ يعطيني خطط تنزل معلومات وانفتح الأرشيف. قال الكمبيوتر إذا أردت أن تمسكه ما عليك إلا أن تنطل السيارة إلى اليمين فإذا جاء الشارع على حجازك اليسار ضعها باثنين وارفع رجلك تلقائيا سوف تدخل إلى اليسار. قلت عندي خبر يا أبوك ما يحتاج هذه حركة من أصعب الحركات اللي كنت أسويها فطبقتها في ذيك اللحظة من أجل أن أقبض على هذا المجرم ولله الحمد طبقت الحركة واستفهمت ودخلت الشارع وسكرت عليه الوجه بالوجه صدام صدام ودفيته حتى وصلت إلى جدار المدرسة. وبعد ما نزلت أما الراكب ففتح الباب وولى هاربا وفكني الله منه وفك الله مني الحمد لله. ما عاد عندي إلا كبر الفيل ذا السواق. فأول ما واجهته سويت كده قلت بسم الله والله أكبر وأعطي واحدة يا أخوان سبحان الله حتى صرت قوي وقتها شجاعة. إيه ما نصير أقوياء في الباطل ونصير جبناء في الحق. أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام وأسدد لذيك الركبة على لسان السبت ويعطيني ذاك البوكس والله خشمي راح أحمر الله يستر وأقوم أعطيه سبحان الله. وإذا أعطاني بوكس قلت الحمد لله شلك أنك تشيل لك حاشي القطع من رجلين ورفع بسماء ومحطمه في الأرض وذا والله ما ينفع فيه إلا كذا كمال أجسام والله ودنق عليه قلت سبحان الله وانبزه الله أكبر وامحطه على الأرض وابرك عليه وتيدي دينه وقوم خنقه إلين جوا رجال الهيئة وربطناه بالغترة الحمد لله. أبشركم بعدها ولله الحمد صارت الهيئة ما تكبس لحد إلا يلبق على طول يقول أخاف بوزقهم معهم لا يورطونا هم عادين عاجبين. حتى واحد أحد الأخوان يقول دخلت سوق القرية الشعبية يقول أول ما دخلت السوق إلا واحد معه في يده اليسرى كانكم الله نعال وفي يده اليمنى الغترة من حاش انحاشا وابزقهم يقول من حاشين يقول له وراه اثنين ما شاء الله يشطفونه مسرعين. يقول قلت انا في نفسي الله يجزاه خير سلطان ايش الاعمال الخفيه هذه جاي ينكر المنكر في القريه الشعبيه. يقول احسبها انت اللي جاي انا ماني بها وانا اللي جاي ولا ترد عنهم شوي الا جمس الهيئه اوه داخل العرض اذرهم صار يلقبون الهيئه ابزقهم يعني نظام بينهم اذا قال ابزقهم جاي يعني الهيئه جت. فالحمد لله اعزنا الله بهذا الدين. الطريق وعر وحنا الآن ننقل تجربة للشباب وحنا جربنا الآن لو أمسك طريق ولقى ناس راجعين منه قالوا وأوقف واحد منهم يقول لي ترى الطريق مسكر وأنا عاقل أروح أشوف ولا أرجع أرجع. فحنا نبغى الشباب اليوم يرجعون يا شباب حنا رحنا إلى نهاية الطريق والله مسكر ارجع يا شيخ داور ليه تروح تجرب. طيب أنا قدامك تجربة استفد مني لازم نستفيد من بعض وشو اللي تروح لشيء أنا مريت عليه. أنا أصلا ما جيت هنا إلا ما أبغاك تروح. الطريق مسدود كله حفر كله حفريات كله مطبات والله اللي يروح يجرب ويقول أنا في راسي حب ما طحن أبي أروح أشوف والله يهلك يقع في حفرة. فالله الله يا شباب لابد من الآن نعود، هذه تجربة حية أمامكم. فيا شباب الله الله في العودة من الآن، من هاللحظة، من هالليلة. وش تنتظر؟ تبي تموت وعندك مخدرات؟ تنفعك مخدراتك في قبرك؟ والله ما تنفع. تبي تموت وانت تروج؟ وش حياتك له في الحياة؟ ضنك وضيق وفقر وطفش، وفي الآخرة في النار. فالله الله يا شباب تكفون. نداءات يا شباب من الليلة، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. تكفون يا شباب من هاللحظة، من هالليلة لابد نرجع. والله يا أخوان اعتبر بالناس، لا تكون أنت العبرة. والله اللي ما يعتبر اليوم ويتمادى فيها المخدرات ليصير في يوم الأيام عبرة. ترى الشباب اللي شفناهم في المعرض، هذه الصور ترى بعضهم نعرفه، وقد نصحناه وجلسنا معه لكن ما فاز فيه، راح يجرب بنفسه حتى وقع. والله لو رجع ولقى السعادة ولقى هالمجالس والمخيمات الطيبة والصحبة الصالحة اللي تأخذ بيدك، والله يا أخوان ما يستمر ولا تكون هذه نهاية، لكن تمادى في غية. فلا يغرك اللي يروج لك المخدرات ويزينها لك، والله يبغى يذلك، يبغى يهينك. أول مرة بيعطيك مجاني، وثاني مرة، لكن ثالث مرة والله يعطيك بفلوس ولا بعرض ولا بمال. والله أحد الشباب يكلمني يقول في يوم الأيام ما في شيء إلا قد بعته، يقول ما في شيء عاد باقي، يقول حتى أني متعاطي واصل حالة فكك، يعني يريد أن أتعاطى زيادة، خلاص انتهى مفعول مخدر. يقول تلفت في البيت فما وجدت إلا حليب الطفل، ولده رضيع، يقول خذيت قوط الحليب ورجعت للبقالة وخذيت قيمته ورحت اشتريت بها مخدر وتعاطيته. يقول أنا طول الليل ما نمت، في غية وفي هيامة وفي جو زي ما يقول، وابنه ما نام يصيح من الجوع، ضحى بالطفل عشان مخدر. والله ذهبت الأعراض. كم مروج مخدرات يفعل في أعراض المتعاطين؟ شاب بل شايب جلست معه، كلمني في مستشفى الأمل قاعد يبكي، أسئلة ليه؟ قال والله بنتي عمرها 9 سنوات مرهونة عند بياع هيروين. والله كنت أسمع القصص هذه واعتقدها من نسج الخيال. بعض الناس يقول لا أنا والله ماني بواصل ذا المرحلة، لا لا لا أنا تعاطي بس خميس وجمعة وفي المناسبات، ولا أني بكثر ولا ولا، والله ولا أروح أسافر خارج البلاد، من سار على الدرب وصل. اليوم تعاطيك على كيفك لكن بكرة مو على كيفك، والله من الثريا تنزل للثرى. أذكر قصص لكثير من الشباب الذين ماتوا على التفحيط وفي شوارع التفحيط. فكان في 4 من الشباب طلاب ثانوية يمارسون عملية التفحيط في يوم الأيام، فسبحان الله يعني فحطوا، كنت في الحارة رجعت إلى الشارع مرة ثانية فوجدت السيارة حقتهم تلزم أمرتين من قلبه، الأغاني كان مرفوع عليها، الشباب رمتهم السيارة خارج السيارة ميتين، أحدهم كان في حوض مزرعة يحتضر في شارع من شوارع التفحيط، جمعنا عنده حوله وقلنا قل لا إله إلا الله، فما استطاع أن ينطق لا إله إلا الله. والله يا أخوان كان ينتظر كذا، فإذا قلنا قل لا إله إلا الله قال براسه لا ما يتكلم لكن يشير بالرأس، فإذا سكتنا سكت، فإذا قلنا قل لا إله إلا الله أشار براسه لا، حتى خرجت روحه ومات. حملناهم إلى المستشفى، وبعد ما جينا عند المستشفى قال الضابط ورجال الأمن اللي موجودين من الدوريات الأمنية من يتعرف على هؤلاء الشباب 4؟ فقلت أنا أعرفهم كلهم واستطيع ان اتعرف عليهم. قال طيب تقدم، هذا من هو؟ قلت هذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان. اما الرابع اقتربت منه ما عرفته، حاولت اتعرف عليه ما استطعت. المنظر بشع يا اخوان، الهيئه مخيفه، اللون تغير، الشكل تغير، الريحه منتنه. قال تعرف عليه، قلت ما استطيع ان اتعرف عليه. ولا هو منهم، هذا يمكنهم صدموه أو ما أدري منين جابوه. قال لا هذا منهم كان في السيارة معنا، قلت ما أعتقد. قال حاول أنت يعني تتعرف عليه، قلت ما أستطيع. فكان أحد رجال الأمن يفتش مخابيه والدم مختلط بالملابس، فما وجد له إثبات إلا بطاقة مستوصف أهلي كان فيها اسمه فلان بن فلان. قال هذا فلان بن فلان، الاسم شدني لأني أعرفه وفعلا كان معهم لكن مو بهذا. قلت مو بهو. قال هذا هو، البطاقة طلعناه من مخباه، تأكد منه. اقتربت وبدأت أربط بين ملامح وبين ملامح خوينا الأول، فبدأ يظهر لي أنه ولكن بشكل ثاني، لأن الخاتمة سيئة. مفحط مات في شارع من شوارع التفحيط في حالة غير طبيعية على أغاني، وش تنتظر منه؟ مشهور بالتفحيط والأغاني وعقوق الوالدين، أمه كانت ترفع يدينها وتقول جعله ما يرجع إذا طلع. فلا عجب أنه يصير بهذا المنظر، ولا أبالغ يا أخوان، صار شكله أشبه ما يكون بالقرد، مخيف. فسبحان الله، يعني قلت لا إله إلا الله، كم كان هذا الإنسان بشرته بيضاء، كان وسيم، كان منظر يعني حسن، كان شخصية، كان مهتم بشكله، لكن عند الموت تغير. الرجل الآخر نقول له قل لا إله إلا الله خوينا ما يستطيع، لماذا؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فيا أخوان، لا يعتقد الإنسان أن التفحيط مجرد حركات بالسيارة وبس. كم في شاب في المستشفى معاق إعاقة كاملة ما يتحرك إلا رأسه، السبب السرعة، التفحيط قطع الإشارات. كم في شباب نعرفهم والله ما تتحرك إلا رؤوسهم، شلل كلي، يتمنى أنه يمشي، يقول أتمنى أني أمشي لو مرة واحدة. ليه؟ وأنت بتروح؟ قال لي أذهب إلى المسجد وأصلي في الصف الأول. الله أكبر، الآن وينك طيب من أول؟ توه الآن يفكر في هذا الشيء. يقول الحمد لله أني ما مت على تفحيط وعلى المعاصي. يقول صح أني مشلول، لكن في الحقيقة ماني مشلول. ليه؟ قال المشلول الذي شل لسانه عن ذكر الله عز وجل، هذا المشلول. يقول لكن أنا الحمد لله أحفظ القرآن وأذكر الله عز وجل وأصلي، والحمد لله أن الله ترك لي هذا اللسان، أسبح وأستغفر من ذنوبي وأتوب إلى الله. سبحان الله، كم فيه ناس يا أخوان من المعاصي والذنوب لجأوا إلى قتل أنفسهم. كثير من الشباب نعرفهم لجأ إلى الانتحار، ربط حبل وشنق نفسه أو ثور في رأسه بطلقة. السبب المعاصي والذنوب، الضنك الذي يعيشه، إعراض عن الذكر، عن الصلاة، إعراض عن الدين، هذا هو السبب. الذي يريد السعادة الحقيقية يطيع الله عز وجل، والله يحيا حياة طيبة، يعيش في الدنيا حياة سعيدة، وعند الموت حياة سعيدة إذا استقام على أمر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. بشارة يسيقها لك ملك الموت إذا تموت وأنت مستقيم على طاعة الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عند الموت وفي القبر فينطق أعظم كلمة لا إله إلا الله. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن من يستطيع؟ كثير من الشباب ما استطاعوا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا فلان قل لا إله إلا الله، قال أشد على لساني من جبل أحد. يا فلان قل لا إله إلا الله، قال والله أني أعرفها بس ما أقدر أقولها. مو على كيفك تستطيع عنه، لكن الذين استقاموا يستطيعون بإذن الله إذا ثبتهم الله عز وجل. فالله الله حبته بالله. كم من شاب مات بسبب تشجيع المفحطين، شباب كثر ماتوا بسبب أنهم يذهبون لشوارع التفحيط يشجعون هالمفحط، شباب معاقين بسبب التفحيط والتشجيع والتجمهر، شباب في السجون بسبب أصدقاء السوء كان يركب مع مفحط ثم قبض عليه في جريمة سرقة وحكم عليه معه. هذا القرين بالمقارن يقتدي، هذا الطيور تقع على أشكالها، انتبه احذر منهم. ولا يعتقد الإنسان أن المفحط مجرد حركات في السيارة، المفحط مجرم، لأن التفحيط يندرج تحت قضايا كثيرة، المخدرات، اللواط، الخطف، السرقة، كل هذه الأمور تندرج تحت التفحيط، وهي من الأشياء التي يتدرج فيها المفحط. فالآن صار التفحيط قضية مهيب سهلة، ماتوا كثير من الشباب، في اليوم يموت 2 من الشباب بسبب التفحيط، إحصائية العام. الآن تشكل لجنة وطنية لمكافحة التفحيط مثل المخدرات. التفحيط قضى على كثير من الشباب. فالله الله، لا تكون نهايتك مؤسفة في شارع من شوارع التفحيط، لا تكون نهايتك راكب مع مفحط، لا تكون النهاية على أغاني وعلى خمر وعلى دخان ومخدرات، لا تكون النهاية مؤسفة. فالله الله يا شباب، أتينا نحذر الشباب من التفحيط. أنا أذكر دائم قصص للشباب، أقول يا شباب لو أتيتكم فكك اللوحات وأقول لكم الشارع الفلاني حق التفحيط تذهبون خلفي، قالوا وراك الصدام الصدام. فأنا أقول لكم اليوم يا شباب أتيتكم مفكك اللوحات وملع الفليشر وأكبس بالنور وأقول توبوا إلى الله. يا شباب توبوا إلى الله، تكفون يا شباب توبوا إلى الله، والله طريق السعادة طريق التوبة، وأبشروا بالخير باب التوبة مفتوح. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأبشر بالخير باب التوبة مفتوح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس أقبل على الله. تعال يا شيخ ماذا تنتظر؟ الموت أو شلل أو مرض أو هرم؟ فالله الله من الآن لابد أن نبادر بالتوبة. وبشركم يا أخوان أن كثير من الشباب مفحطين فنانين مروجين عادوا إلى الله، والله يا أخوان ولله الحمد عاد كثير من المشاهير والمعروفين الذين كانوا الناس يقتدون بهم ويمدحونهم يثنون عليهم ويتمنون أنهم كانوا مكانهم، عادوا إلى الله عز وجل وتركوا كل شيء. السعادة في طاعة الله عز وجل. جميع الطرق مغلقة إلا طريق واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تطيعوه تهتدوا. الذي يريد الهداية على بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نعتقد الدين تعقيد، نعتقد أن المطوع هذا ضعيف ما عنده شيء وحنا السعداء، ولكن الحقيقة عكس ذلك. عرفت اني انا الضعيف وان مطوع هذا انه سعيد، سعيد لانه يصلي. محمد صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بالصلاه يا بلال، ارحنا بها يا بلال. الصلاه صله بين العبد وربه، من وصلها وصلها الله بهداه، ومن قطعها قطع الله عن قلبه الراحه. فالذي لا يصلي دائم زهقان لانه ما يصلي، ما بين الصله وبينه وبين ربه، العلاقه مقطوعه. فلا بد ان نحافظ على الصلاه. الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أكثرت من الصلاة وحافظت على الصلاة بإذن الله أنها السبب للهداية وللخير، تردع الإنسان عن المعاصي والذنوب. فالله الله بالهداية، الله الله بالصلاة، أيضا بر الوالدين يا شباب. بعض الشباب الله يهديهم لو يبغى صديقه جدة قال اركب على الصدام حطه على التمثال، لكن أمه تريد خالتها ودها من السيارة ودها تروح، قال ماني فاضي. دائما هو فاضي، يسمي أبوه شاكوش وأمه زرادية وهو مسمار، هذه عدة من بعائلة، دائما يسب أبوه يضرب أبوه. وصلت الآن قضايا العقوق إلى قتل الأب، إنسان يقتل أبوه يقتل أمه، ليه؟ ضعف الوازع الديني، ما عنده مراقبة لله عز وجل ولا خوف من الله. فالله الله بر الوالدين، أمك أبوك باب من أبواب الجنة. فالله الله راغم أم قل آمين، يقول جبريل فقال محمد صلى الله عليه وسلم آمين لمن أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلها الجنة. فدام أمك أبوك موجودين تستطيع برهم. فالله الله من الليلة بر الوالدين، أيضا لو كانوا ميتين تستطيع برهم بعد الموت، الصدقة والدعاء لهم وصلة الرحم التي لا تصل بهم، إكرام صديقهم ابن عمر يهدي بردته إلى رجل لأن أبوه كان صديق لعمر. الله الله بر الوالدين. لو تحجج أمك من تهامة من حضرموت إلى مكة كل سنة ما تكفي ولا طلقة من طلقاتها. فالله الله يا شباب في بر الوالدين. الله الله في الصحبة الصالحة، تكفون عليك بالصحبة الصالحة. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله الخلة أعلى منازل المحبة. رأيناهم الآن في السجن في قسم الشرطة يلعن أخوه صاحبه صديقه خليله، يقول حسبي الله عليه هذا اللي ورطني ويعترف عليه، كلنا يلعن بعضهم بعض. هذا في الدنيا أمام بشر، فكيف برب البشر يوم القيامة؟ والله في النار كلما دخلت طائفة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلن يلعن الثاني. فالله الله والصحبة الصالحة مثل جليس صالح كحامل المسك، أما أن تبتاع منه أو تجد منه راح طيب أو يحذوك يعطيك هدية، ولكن صديق السوء كنافخ الكير. أما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة، وجربوها. واحد مو مدخن يجي يسمع شباب مدخنين، والله أيام ريحة تصير ريحة الدخان وثيابه مخرقة. هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا شباب، الله الله، الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة. ولا بد أن نتذكر يا أخوان في الجنة، الصحابة كانوا دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالجنة والنار كأنهم يرونها رؤيا العين. كان همهم الجنة، رضا الله والجنة، وكانوا يخافون من سخط الله والنار. فنتذكر وإياكم الجنة وما عد الله فيها من النعيم، قصور لبنة من ذهب، من فضة، من ملاطة المسك، حشيش الزعفران، حصباء اللؤلؤ والمرجان. نتذكر القصور والأنهار في الجنة، حورية خمك تنسيك حليب أمك، بس لا تضيعها. كم في شاب ضيع هذه الحورية. وفي المقابل النار، اتق الله، اتق النار ولو بشق تمرة. تذكر النار وحال أهل النار، وانظر إلى نداءات أهل النار وصرخات أهل النار عندما يصطرخون فيها. ونتذكر وإياكم، تذكروا صور العذاب في النار من حر وسموم وزمهرير وزقوم. تذكروا نداءات أهل النار. أول حل يجتمعون عليها أهل النار ينادون مالك، يا مالك لقد نرجت منا الجلود وتفطرت منا الكبود، يا مالك أخرجنا فإنا لا نعود. خلاص يريدون أن يخرجوا من النار فلا يعودوا، فيجتمعون على قرار آخر، يا مالك ادعو لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. يريدون يوم إجازة. آخر حل، يا مالك ليقضي علينا ربك الموت خيرا من هذا الوجود. يتمنون الموت، فيقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون إنكم ماكثون. فالله الله أحبتي في الله، أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرافق الصحبة الصالحة التي تعين بعد الله عز وجل على الثبات. الصحبة الصحبة، فالله الله بالصبر على هذه الصحبة الصالحة ومداومة مجالس الذكر. وأبشروا بالخير، نحن وإياكم الآن في هذه اللحظات في مجلس ذكر، ونحمد الله عز وجل أن قضينا هذا الوقت وإياكم نذكر الله عز وجل ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتبر من ما كان في الجاهلية الصغرى التي مررنا بها. وهذا حال الصحابة، كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بعض أمور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يضحكون يتبسم ويقرهم على ذلك. وأيضا كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالجنة وبالنار. وهذه ديدا الصالحين ومجال الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. مع تحيات زاد المتقين للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ينبع هاتف وفاكس 04-391-4044 ورقم 04-322-5025. أغر بالغواية رفقة للشر لحيا والضياع كئيب، واليوم سرنا للهداية نرتجي عفو الإله وإنه لرحيم. تم هذا العمل باستديو الركائز، هاتف رقم 665505، التقديم سليمان الحسن عباس أبو النجا، وشكر للمنشئ أبو سهل، الهندسة الصوتية أبو سلمان السلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم بعيش بالخشوع يطيب، هذه السعادة أشرقت بنفوسنا، فاستغفروه يا شباب وتوبوا، فاستغفروه يا شباب وتوبوا. كنا على درب الغواية رفقة للشر نحيا والضياع كئيب، واليوم سرنا للهداية نرتجي عفو الإله وإنه لرحيم. وترقب استفهام من مؤسسة زاد المتقين. لا تذهب بعيدا بخيالك وتفكيرك، وإنما عليك أن تنتظر إصدارنا الجديد استفهام. أبو زقم سلطان بن عبد الله الدغس. قريبا في التسجيلات الإسلامية من مؤسسة زاد المتقين، جيل لن يتكرر لفضيلة الشيخ طلال الدوسري. كعزم الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جيل لن يتكرر، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، جيل لن يتكرر، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، جيل لن يتكرر. تصور قدوتك، جيل لن يتكرر، نبيك، جيل لن يتكرر، حبيبك، جيل لن يتكرر، إمامك، جيل لن يتكرر، محمد صلى الله عليه وسلم، جيل لن يتكرر. يا من تعيش الآن مع أبنائك وزوجتك، جيل لن يتكرر، يا من تعيش مع أهلك، جيل لن يتكرر، يا من تعيش في بلدك، جيل لن يتكرر، يا من تعيش الأمن والإيمان، جيل لن يتكرر، الذي زرعه لك محمد صلى الله عليه وسلم، جيل لن يتكرر. تصور يطرد عليه الصلاة والسلام، جيل لن يتكرر، حتى يصل إليك هذا الدين، جيل لن يتكرر، حتى يصل إليك منهج إياك نعبد وإياك نستعين. لن يتكرر يا رسول الهدى أتيت إلينا، تسبغ الأمن والسلام علينا، فاتخذناك قدوة وارتضينا، شرعك الحق منهجا فاهتدينا. في برار تضج فيها الرياح، عاتيات ويخفأ المصباح، خيام الشرك والضلال قرونا. قريبا في التسجيلات الإسلامية من مؤسسة زاد المتقين، أرجوك انقلب لفضيلة الشيخ داود المقرئ. أرجوك انقلب، ننطلق لإصلاح ما فسد، وتقويم ما اعتل، وترميم ما تهالى، وسقي ما ذبل. أرجوك انطلق، أناديك أنت يا مذنب ألم تستحي من الله يا مذنب ألم تخجل من نفسك يا مذنب يا من يعمل الكبائر، يا من يصر على الصغائر، يا من يرتكب الذنوب بالجهر والسرائر، يا مذنب لا تأمن سوء العاقبة يا مذنب، أنت على الذنب أعظم من الذنب يا مذنب، لا صغيرة مع الإصرار يا مذنب. التوبة قريبا في التسجيلات الإسلامية من مؤسسة زاد المتقين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. بحدى الأخ إبراهيم السميري.